الله الرحمن الرحيم. Yeah. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وكان الله بكل شيء عليما يا من الظلمات إلى النور رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا شاكرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع وكفى بالله وكيلا. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها كذبت ثمود بالطغى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب